بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ونشكره ونتوب إليه ونستغفره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فكنا وصلنا في درس التفسير عند تفسير سورة الضحى. وطبعا قبل أن نبدأ في الدرس، لعلكم علمتم أن الاختبارات تبدأ 19 من ربيع الأول، فيعني بقي تقريبا يعني أقل من شهر أو شهر تقريبا. فينبغي ان احنا نحرص، يعني كل الاخوه والاخوات يحرصوا على مساله يعني المذاكره والحفظ والمراجعه والتلخيص، فكل هذا مطلوب. واحنا ان شاء الله تبارك وتعالى في لما نخلص يعني ان شاء الله هنحاول نعطي يعني بعض اسئله مراجعه تاخذ من اول المنهج الى اخر. المنهج جزء عام، جزء تفسير جزء عام من العشر الاخير للشيخ الاشقر رحمه الله. فمن تفسير العشر الاخير، تفسير العشر الاخير اللي هو من اول مجادله لغايه الناس، احنا اخذنا منه ايه في هذا الترم تفسير جزء. وما ننساش ان احنا معانا سوره الفاتحه، كتير من الاخوه بينسوا سوره الفاتحه. سوره الفاتحه مرت معانا في الدرس الاول، فهي معانا في المنهج ان شاء الله تبارك وتعالى. وكان الاختبار اللي احنا عملناه في الاختبار الدوري، يعني كان هذا كأنه مقدمة أو تعريف يعني الطلبة إنه كيف تأتي الأسئلة وكيف يكون الاختبار. فلعلكم أن انتفعتم به، وإن شاء الله إحنا في آخر الدرس هنوزع الأوراق الأسئلة اللي هي الإجابات يعني، ويكون هناك تعليق يسير. طيب، يقول سورة الضحى تسمى أيضا سورة والضحى، وهي سورة مكية، بل هي من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة نزلت في فترة تأخر نزول الوحي، تأخر فيها الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أشاع كما سوف نعلم من أسباب النزول، أشاع المشركون أن سبب تأخر الوحي أنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تركه، وهذه إشاعات كاذبة مغرضة. فنزلت هذه السورة لتخرس ألسنة هؤلاء المكذبين المعاندين المشنعين، وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وتسوق إليه جانبا من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله عز وجل بها عليه، وترشده ترشد أمته في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم بالمداومة على مكارم الأخلاق التي من مظاهرها العطف على اليتيم والإحسان إلى السائل وعدم كتمان نعم الله سبحانه وتعالى. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله سورة الضحى، وذكر يعني قدم أو يعني سبب النزول، فقال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم لصلاة الليل ليلتين أو ثلاثا، فأتته امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، لم يقربك ليلتين أو ثلاثا، فأنزل الله هذه السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وهناك رواية أخرى عن جندب بن سفيان قال: اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. فقيل إن هذه المرأة هي أم جميل، امرأة مين؟ امرأة أبي لهب. ومعلوم أنها كانت تهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وفي شأنها وفي شأن أبي لهب نزلت سورة كاملة، وهي سورة إيه؟ سورة المسد، سوف يأتي معنا في آخر الجزء. سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، وهي أم جميل. يقول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى، يقول الشيخ الأشقر رحمه الله: الضحى اسم لوقت ارتفاع الشمس، ومر معنا في الدرس السابق والشمس وإيه وضحاها، فيقسم الله سبحانه وتعالى بهذا الوقت الذي هو وقت ارتفاع الشمس، وذكرنا طبعا يعني فضل صلاة الضحى والحرص عليها. فيقسم الله عز وجل، هذه واو القسم، والضحى والليل إذا سجى. قال الأصمعي: سجو الليل تغطيته النهار مثل ما يسج الرجل أو يسج الرجل بالثوب، لما يسج من يعني رجل بالثوب يعني يغطى، فكذلك الليل يغطي الأرض ويغطي الدنيا ويغطي النهار بظلامه. ويعني هناك أكثر من لفظة استخدمها القرآن، والليل إذا يغشى جعلنا الليل لباسا، فكل هذا يدل على أن الليل يغطي الأرض بظلامه. فيقسم الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالضحى، ويقسم بالليل إذا سجى، هذا هو القسم. جواب القسم أو المقسم عليه هو ما ودعك ربك وما قال. وذكرنا مرارا وتكرارا أن الله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه، وليس لأحد أن يقسم إلا بالله عز وجل، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قال، أي ما قطعك قطع المودع ولم يقطع عنك الوحي، وما قال يعني وما أبغضك. فكلمة ودعك من التوديع، وكلمة التوديع اللي هي أصل التوديع إيه؟ أصله هو الدعاء للمسافر لأنه سوف يترك المكان، فالدعاء للمسافر ببلوغ الدعاء، الدعاء للمسافر ببلوغ الدعاء، ويعني هو خفض العيش ولين العيش، ويعني أفضله أنه يودع، يعني يدعى له بأن يكون عيشه طيبا لينا. وهنا جاءت يعني ما ودعك ربك وما قال، جاء هنا التشبيه بفراق المسافر في انقطاع الصلة، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم تنقطع صلته بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث شبه سبحانه انقطاع صلة الكلام بانقطاع الإيه؟ بانقطاع الإقامة. ما ودعك ربك وما قال، وقرأت ما ودعك، هنا طبعا قرأت حفص بالتشديد الدال، وقرأت ما ودعك وهي بنفس المعنى، ما ودعك بالتخفيف. ما ودعك ربك وما قال، ففي هذا رد على مين؟ على رد أم جميل ومن على شكلتها من المشركين الذين أشاعوا الإشاعات الكاذبة أن الوحي قد يعني ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن كما يقولون ما أرى أن صاحبك إلا قد قلاك. فنزلت هذه السورة ردا على هؤلاء. ما ودعك ربك وما قال، ثم قال الله تبارك وتعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. أي يقول الشيخ، أي الجنة خير لك من الدنيا، هذا مع ما قد أوتي في الدنيا من شرف النبوة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أوتي في الدنيا إيه؟ شرف النبوة. النبوة شرف عظيم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فالنبوة اصطفاء. ولذلك يعني إيه؟ من الاعتقاد أن النبوة أمر وهبي وليس كسبي. يعني إيه وهبي؟ يعني يهب الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده. فأما وإذا ما اجتهد الإنسان مهما فعل ومهما تعبد ومهما أطاع ومهما حتى يصير نبيا فلن يصير. ولذلك كثير من بعض العرب اللي هم لما علموا قرب يعني موعد خاتم الرسالة، فاجتهد كل منهم حتى يكون هو إيه؟ من يرسل إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يتوقع أنه سوف يكون نبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتوقع في يوم من الأيام، لأن النبوة إيه؟ وهبية وليست كسبية. أما الولاية كسبية، إذا آمن العبد واتقى الله سبحانه وتعالى فسوف يصير إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: كل مؤمن تقي فهو لله ولي. والولاية دي مش مقصودة على بقى جماعة بتوع القبور والمشاهد والأضرحة وفلان وفلان وفلان، لا، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل على حسب درجته. فالولاية كسبية، أما النبوة فهي إيه؟ وهبية. وهذا شرف عظيم، شرف الله سبحانه وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو من أولي العزم، بل هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن، هذه الدرجة التي لم ينالها إلا اثنان فقط، وهو النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهو أول من يفتح له باب الجنة، وأول شافع وأول مشفع. فالرسول صلى الله عليه وسلم أوتي طبعا يعني في الدنيا مكانة عظيمة وشرفه الله سبحانه وتعالى، وبالرغم من ذلك وللآخرة خير لك من الأولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون في الآخرة في منزلة، كما جاء في الحديث يعني: إذا سمعتم النداء فسألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، وهو هو صلى الله عليه وسلم الذي سوف ينال هذه المنزلة العظيمة. ولا الآخرة، فالمقابل طبعا المراد بالآخرة هي إيه؟ الدار الآخرة التي تقابل الدار الأولى. الدار الأولى المقصود بها إيه؟ الدنيا. والدار الآخرة التي تكون بعد الدنيا. وبعض المفسرين قالوا أن كلمة ولا الآخرة خير لك من الأولى، قالوا أن هي المقصود بها نهاية أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، والمراد بالأولى هي بداية أمره في الأولى. طبعا في الأولى كان إيه؟ كان مكذبا مطاردا، يهمزونه ويلمزونه ويتهمونه بالسحر والجنون والكذب وغير ذلك، وفي مكة كان مستضعفا، ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالهجرة ويعني نشر الإسلام في المدينة وصارت للإسلام دولة، وبعد ذلك عاد لإيه؟ ليفتح مكة التي خرج منها صلى الله عليه وسلم. فكان هذا نهاية إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الفتح والتمكين ونشر الإسلام. فهذه مقصودها إيه؟ قالوا أن هذا هو الآخرة، يعني آخرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى هي بداية أمره صلى الله عليه وسلم. يعني المعنى طبعا يشمل هذا ويشمل هذا. ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. ولا سوف يعطيك ربك يعني الفتح في الدين، الشيخ يقول الفتح في الدين والثواب والحوض والشفاعة لأمته في الآخرة فترضى. هذه مما يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، فيعطى عليه الصلاة والسلام الفتح في الدين. ويعني كما ذكرنا أنه هي ربنا سبحانه فتح عليه مكة ودانت جزيرة العرب بدين الإسلام، ويعني انتشر الدين، وكما قال الله سبحانه إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فكان هذا إيه؟ إن فتحنا لك فتحا مبين. كل هذه كانت فتوحات في الدنيا، الفتح العظيم والشفاعة. والشفاعة إن شاء الله طبعا تاخدوها بالتفصيل في درس العقيدة، الشفاعة، ولكن لك شفاعة عظمى لا تكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى الكبرى، وهي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء يوم القيامة. يوم القيامة يوم طويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيذهب الناس إلى الأنبياء والمرسلين حتى يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى ليفصل القضاء وينتهي هذا اليوم العظيم. فيذهبون إلى آدم عليه السلام، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم طبعا إلى نوح وإلى إبراهيم وموسى وعيسى، وكل منهم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، إلا إلى أن يأتوا في النهاية. طبعا حديث طويل يعني، واحتاج إلى يعني تدبر وتفكر. يذهبون في النهاية إلى إيه؟ إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيخر ساجدا تحت عرش الرحمن، فيفتح الله سبحانه وتعالى عليه من المحامد ما لم يفتحه قبل ذلك، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع صلى الله عليه وسلم. فهذا هو موقف أو مقام الشفاعة العظمى التي تكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يعطى الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام، الحوض الذي يكون على نهر الكوثر كما سيأتي معنا إن شاء الله في سورة الكوثر، إن أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة. وأمة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون لكي يشربوا منه عليه الصلاة والسلام، فيزاد عن ببعض الناس، يعني يدفع بعض الناس، فيقول أمتي أمتي، فيقال لا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني البدع والمحدثات والضلالات التي أحدثوها، فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن أحدث بعد. الشاهد أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون للشرب من حوضه، نسأل الله عز وجل أن يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. ولسوف يعطيك ربك فترضى، فيعطى النبي صلى الله عليه وسلم عطاء في الدنيا ويعطى أيضا في الآخر. ثم يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض النعم التي أنعم بها عليه، فقال ألم يجدك يتيما فآوى، يعني وجدك يتيما لا أبا لك فجعل لك مأوى تأوي إليه. احنا قلنا قبل كده اليتيم في اللغة إيه؟ من فقد أباه. واليتيم في الشرع حد من فقد أباه قبل البلوغ، الله يفتح عليه، من فقد أباه قبل البلوغ، هذا اليتيم الذي يقصد في الشرع سواء كان في الكتاب أو في السنة، يعني من فقد أباه قبل البلوغ. واليتيم في اللغة من فقد أباه حتى لو كان كبيرا. أما في الشرع فهو من فقد أباه قبل البلوغ وهو الذي تجري عليه الأحكام التي وردت فيه الكتاب والسنة. فهنا يقول ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى. وهنا هذه الهمزة التي دخلت على حرف النفي يقولون هي إيه؟ تنفي النفي. هي إحنا لو شلنا الهمزة يبقى الجملة إيه؟ لم يجدك يتيما فآوى، صح؟ لم يجدك يبقى كده نفي، فدخلت عليه الهمزة فنفت إيه؟ ونفي النفي إثبات، نفي نفي إثبات. ألم يجدك يتيما فآوى يبقى المعنى إيه كما قال الشيخ؟ أي وجدك يتيما لا أبا لك فآواك. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبعا مات أبوه وهو ما زال جنينا في بطن أمه، وماتت أمه في السادسة كما سوف تعلمون أو كما أخذتم في درس السيرة مع فضيل الشيخ محمد. مش استفهامية؟ نعم مش استفهامية. ما استفهامية يفهم منها إيه؟ ألم يجدك يتيما يفهم منها نفي هذا النفي، والاستفهام هنا يفيد إليه التقرير والتعجب. ألم يجدك يتيما فآوى، ألم يجدك يتيما فآوى، يعني فجعل لك مأوى تأوي إليه، ووجدك ضالا فهدى، يعني لم تكن تدري القرآن ولا الشرائع فهداك الله لذلك. وطبعا هنا المراد بالضلال كما قال المفسرون يعني هو الحيرة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرى قومه يعبدون الأصنام ويسجدون لغير الله سبحانه وتعالى، فكان يتفكر ويتحير يعني هذه الأصنام وهذه الحجارة وهذه المعبودات من دون الله ما يجب أن تعبد، هناك شيء يعني هو الذي يستحق هذه العبادة. فهذا هو معنى كلمة إيه؟ ضالا، يعني الحيرة في الوصول إلى الحق والغفلة عما أوحاه الله عز وجل إليه بعد ذلك من القرآن ومن التشريعات الحكيمة، مع اعتقاده صلى الله عليه وسلم قبل النبوة أن قومه كانوا إيه؟ على الباطل، ولذلك لم يشاركهم في عبادة الأصنام، ولم يشاركهم في المعاصي والذنوب التي كانوا يفعلونها، ولم يشاركهم في الفواحش والمنكرات التي كانت منتشرة قبل الوحي، لم يشاركهم في أي مشالك في أي شيء من ذلك صلى الله عليه وسلم. مأوى تأوي إليه يعني أواك الله سبحانه وتعالى، ويعني كانت رعاية الله سبحانه وتعالى أعظم من رعاية أبويه لو كان موجودين، يعني رعاه الله سبحانه وتعالى ويسر له التنشئة الحسنة وغير ذلك. فالمأوى الإنسان يأوي إلى أبيه وإلى أمه لكي يحسن تربيته ورعايته، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم أباه وأمه، فكانت رعاية الله أفضل ولا شك أنها لا تقارن يعني من غيره. فوجدك ضالا فهذا، وطبعا إخواننا مثلا طبعا ضالا ليست من الضلال اللي هو يعني عكس الهدى إن هي كان فيها نوع من القدح، لا هذا وصف. وأحيانا طبعا وقال بعض المفسرين ان ضالا يعني عن القبلة فهداك الله إليها، او ضالا في شعاب مكة يعني تسير هكذا بدون توجه الى الطريق فهداك وردك الى عم، او ضالا في سفرك، كل هذا ليس عليه دليل، وانما المقصود بالضلال هو عدم الاهتداء الى المعرفة، يعني ايه الحيرة التي كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته لقوم يفعلون المنكرات وعلى رأسها الشرك وغيرها من الأفعال، وهو يعلم أن كل ذلك يعني ضلال مبين. وكلمة طبعا ضلال ليست إيه؟ ليست قدح، لأن أحيانا في لغة العرب بتستخدم بعض الألفاظ ممكن ليس على إيه؟ على ما على بابه، زي مثلا كلمة كذبة، يعني مثلا إيه تسمع مثلا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كذب أبو هريرة، يعني تسمع كذبة ديت وإيه من كذاب دوت ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، يبقى كده أبو هريرة كذاب. فكلمة كذبة هنا بمعنى أخطأ، يعني أخطأ في هذه المسألة. ولما هي رضي الله عنها كان الصحابة كانوا أحيانا يخطئون بعضهم في بعض الاجتهادات التي كانوا يقومون بها، فكلمة كذبة تكون بمعنى إيه؟ أخطأ. فهنا بمعنى كلمة وجدك ضالا فهدى، يعني فهداك الله سبحانه وتعالى، لم تكن تدري القرآن. فالضلال هو معناها إيه؟ عدم دراية القرآن ولا الشرائع التي أعطاها الله سبحانه وتعالى. فهداك الله لذلك، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا ذا عيال لا مال لك فأغناك بما أعطاك من الرزق، وجدك عائلا فأغناه الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا وإنما كان زاهدا حتى بعدما فتحت، طبعا في بعض الأوقات اختلف طبعا الأوقات، ولكن في نهاية الأمر لما فتحت الفتوح وأخذت الغنائم في أحد الغزوات تصدق النبي صلى الله عليه وسلم بغنم بين جبلين، يعني بين جبلين آلاف، يعني آلاف أو عشرات الآلاف، هذه كانت خاصة بمين؟ بالرسول عليه الصلاة والسلام. وذلك قال من تصدق عليه بذلك قال إيه؟ يا قوم أسلموا لقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر، يعني يعطي عطاء من لا يخشى، ما بيخافش الفقر أبدا صلى الله عليه وسلم. وكثير من الآثار أو من الحديث التي تدل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما يسارع إلى الصدقة والإنفاق صلى الله عليه وسلم، وذلك بما أغناه الله سبحانه وتعالى. وجدك عائلا فأغنى، وطبعا يعني حتى الغنى هنا قيل إن هو يشمل معنيين، المعنى الحسي والمعنى المعنوي. والمعنى الحسي هو عفة النفس، يعني أغناك الله سبحانه وتعالى أن تسأل أحدا فجعلك منحك نفسا عفيفة بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. والثانية اللي هو المعنى الأول اللي احنا قلنا إيه، المعنى المعنوي هو غنى النفس، والمعنى الحسي أو المادي وهو الغنى عن الاحتياج إلى الناس بما أعطاه له من الربح في التجارة وبما فتح عليه من الغنائم بعد ذلك. ووجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى له هذه النعم وذكره ببعض نعمه عليه، وإلا فإن نعم الله سبحانه وتعالى لا تحصى، ولذلك قال الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وفي سورة إبراهيم قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وفي سورة النحل وتسمى سورة النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أيضا نفس صدر الآية، لكن اختلف الإيه آخر الآية، قال وإن في النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يعني يغفر لكم عدم إطاقتكم إحصاء النعم، أنت ما تش عارف تعد النعم فكيف تشكرها، لن تستطيع أن تشكر نعم الله سبحانه وتعالى لأنها لا تحصى لا تعد. فذكر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أو بقليل من نعمه سبحانه وتعالى الكثيرة عليه، ثم يأتي التوجيه بعد ذلك والأمر بفعل يعني بعض أيضا العبادات المهمة التي يذكرها الله عز وجل. قال فأما اليتيم فلا تقهر، يعني لا تتسلط عليه بالظلم من ضعفه بل ادفع إليه حقه واذكر يتمك. فهذه الآية تكون في مقابل إيه؟ ألم يجدك يتيما فآوى، يبقى مقابلها فأما اليتيم فلا تقهر، فاليتيم هذا مسكين منكسر، فلا تزد انكساره انكسارا بأن تعامله معاملة يعني سيئة، بل بالعكس وقد جاءت الشريعة ذكر اليتيم تقريبا 5 مرات في بداية سورة النساء، وفيها حث على عدم أكل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وفي كثير من الآيات تدل على الحث على إيه؟ على رعاية اليتيم، وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، فأشار بالسبابة والتي تليها يعني في القرب الذي يكفل اليتيم، وكثير من الأحاديث التي تدل على فضل رعاية اليتيم والعطف عليه. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، هذا هو التكليف الثاني، التكليف الأول فأما اليتيم فلا تقهر، هذا تكليف بعد النعم فيأتي التكليف بالطاعات. وأما السائل فلا تنهر، أي لا تنهره إذا سألك فقد كنت فقيرا فإما أن تطعمه وإما أن ترده ردا لينا، يعني هذا السائل مقابل إيه؟ ووجدك عائلا فأغنى، احنا قلنا اليتيم فأما اليتيم فلا تقهر مقابل ألم يجدك يتيما فآوى، وأما السائل فلا تنهر مقابل ووجدك عائلا فأغنى. فهنا وقالوا أما السائل فلا تنهر، فإذا أردت أن تعطيه فأعطيه، فإذا لم تعطيه فلا تنهر ولا تعنفه ولا يعني تتعبس في وجهه ولا تفعل شيئا يعني يؤثر على هذا على نفسية هذا السائل، وأما السائل فلا تنهر. بعض المفسرين قالوا إن هنا معنى السائل المقصود بها، احنا هنا على تفسير الشيخ الأشقر، إن السائل هو الذي يسأل إيه يسأل المال، يسأل المال أو الطعام أو غير ذلك. وقال الحسن البصري فيما نقل عنه أن المراد من السائل من يسأل العلم، الذي يسأل يعني يسأل في مسألة علمية حلال أم حرام يجوز أو لا يجوز. فقالوا من يسأل العلم، فيكون في مقابلة قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. وهكذا قال ابن كثير أي وكما كنت ضالا فهداك الله، فلا تنهر السائل في العلم المسترشد. والمراد بالسائل طبعا يعني كلمة سائل تشمل إيه؟ تشمل هذا وهذا، ليس هناك تضاد، يعني ليس هناك السائل الذي وأما السائل فلا تنهر، السائل الذي يطلب المال والطعام، وكذلك وأما السائل فلا تنهر الذي إيه؟ يسأل عن المسائل العلمية، فيشمل هذا ويشمل هذا سواء كان من شؤون الحياة أو غيرها. وهذا من التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث، ختمت السورة بهذه الآية. وأما بنعمة ربك يعني أمره الله سبحانه وتعالى بالتحدث بنعم الله عليه وإظهارها بينهم. والتحدث بنعمة الله شكر، إن الإنسان يتحدث بنعمة الله، ولكن ليس على سبيل، ليس على سبيل الكبر، وليس على سبيل الفخر والبطر والأشر، لا، وإنما التحدث على سبيل إيه؟ ذكر نعم الله وذكر تعداد نعم الله سبحانه وتعالى، فيقول قد أنعم الله علي بكذا وكذا، حتى يحمد الله وحتى يجعل غيره أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى. أما الله المتكبر ويتكبر ويتنمر بنعم الله سبحانه وتعالى عليه، فليس هذا المقصود طبعا بالآية. وأما بنعمة ربك فحدث، وقيل النعمة هنا القرآن، فأمره أن يقرأه ويحدث به. هذا يعني لما قيل النعمة هي القرآن، كما يقال أن هذا من التفسير بالمثال، لأن كلمة نعمة هنا، النعمة هنا نكرة، وهي من إيه؟ من ألفاظ العموم، يعني أي نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فتحدث بها وأظهرها واشكر هذه النعمة، فهذا هو حقها. سورة الشرح، وسورة الشرح أيضا تسمى سورة ألم نشرح، وتسمى كذلك سورة الانشراح، وهي سورة مدنية، والبعض قال أنها وهي سورة معذرة وهي سورة مكية، والبعض قال أنها مدنية، والصحيح أنها سورة إيه؟ والصحيح أنها سورة مكية. ومما يدل على ذلك أن يعني بعض المفسرين قالوا أنها نزلت بعد سورة الضحى، والمتأمل في هذه السورة يجد كأنها إيه؟ تكملة لسورة الضحى، بعدما جاء في سورة الضحى فيها رد على مين؟ رد على الكفار والمشركين الذين أخطأوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي قد تركه وقد قلاه، فجاءت هذه السورة ردا عليهم ما ودعك ربك وما قلى، ثم تكملة لهذا ألم نشرح، تعداد ذكر تعداد نعم الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك أيضا إيه؟ شرح صدره، ألم نشرح لك صدرك صلى الله عليه وسلم، فكأنها تكملة لها، وفيها يعني العطف الندي، وفيها روح المناجاة، مناجاة الحبيب، وفيها استحضار مظاهر العناية وكذلك مواقع الرعاية، وفيها البشرى باليسير والفرح، وفيها التوجيه إلى سر اليسر وحبل الاتصال الوثيق بالله سبحانه وتعالى. ويعني هذه السورة أيضا ذكرت كما عدد الله سبحانه وتعالى النعم على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الشرح، في سورة الضحى يعني أكد الله سبحانه وتعالى وذكر عليه نعما أخرى كما سيأتي في السورة، نعما أخرى منه تعالى عليه صلى الله عليه وسلم، وحاثا إياه على شكره لكي يزيده منها سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك. يقول الشيخ الدكتور أشكر رحمه الله يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، الناس ما بتصليش على النبي ليه؟ صلى الله عليه وسلم. احنا ذكرنا قبل كده في فضائل وقلنا احنا من ضمن النشاط ايه؟ معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل الصلاة على النبي، مش احنا ذكرنا كده في النشاط؟ صح؟ طب حد كده يذكرنا ايه معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حد اللي عارف يرفع ايده. معنى النبي، معنى الصلاة على النبي، معنى يعني ايه الله يصلي على النبي؟ ماشي اتفضل. هو الثناء وذكره في الملأ الأعلى من الملائكة. هو الثناء عليه وذكره في الملأ الأعلى، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء هو الرحمة، والصحيح هو الثناء، لأن ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فقالوا العطف يقتضي المغايرة، يعني مش معقول يقول صلوات وصلوات أو رحمة ورحمة، فالرحمة غير الصلاة، الصلاة هي ذكره والثناء عليه في الملأ الأعلى. طب حد بقى يذكر لنا فضل الصلاة على، يعني حديث واحد بس في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. صلى الله عليه بها 10. من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. تخيل انت بقى تقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، يذكرك الله سبحانه وتعالى كم؟ 10 مرات. فانت انت المستفيد، انت المستفيد، يعني انت الذي سوف تذكر اكثر. وطبعا الحديث اللي هو لما احد الصحابه اللي هو قال كم اجعل لك من صلاتي، فلما قال ابي بن كعب لما قال يا رسول الله يعني اني اكثر من الصلاه عليك فكم اجعل لك من صلاتي، فاجعل لك نصفها، فقال ان زدت فهو خير، قال اجعل لك الاول الربع، بعدين قال نصفها، ربع ثلثها نصفها، ثم قال في النهايه قال يا رسول الله اجعل لك صلاتي كلها، فقال عليه الصلاه والسلام اذا تكفى همك ويغفر ذنبك، وفي رواية ويقضى دينك. يعني شوف يعني فضل إيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نبخل البخيل من ذكرته عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى ألم نشرح، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك، يعني يا محمد قد شرحنا لك صدرك. احنا قلنا قبل كده أن الهمزة همزة الاستفهام لما تدخل على لم اللي هي التي تنفي يبقى ده اسمه نفي إيه؟ نفي النفي. ونفي نفي معناه هو إيه؟ نفي نفي إثبات. ألم نشرح لك صدرك معناها إيه؟ أقد شرحنا لك صدرك. واضح؟ طيب. ألم نشرح لك صدرك، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قد شرحنا لك صدرك لقبول النبوة. ومن هنا قام بما قام به من الدعوة، وقدر على حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. وهذا الشرح شرح الصدر. إيه معنى شرح الصدر؟ كلمة الشرح معناها إيه؟ البسط للشيء، يعني أن الإنسان إيه؟ يعني بالبلد كده يفرد الحاجة، يشرح الشيء. وتوسعته، يقال شرح فلان شيء إذا وسعه، ومنه شرح فلان الكتاب. يعني إيه شرح الكتاب؟ يعني توسع فيه بيان ما فيه، يعني وضحه وأزال مجمله. ألم نشرح لك صدرك؟ وهنا الشرح يشمل أيضا معنيه، معنى معنوي ومعنى حسي. المعنى المعنوي هو توسعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم لقبول إيه؟ لقبول الرسالة، قبول الوحي، لأن هذا أمر عظيم ويحتاج إلى يعني قلب قوي. ألم نشرح لك صدرك؟ ويشمل أيضا المعنى الإيه؟ المعنى الحسي، وهو تطهير صدر وقلب النبي صلى الله عليه وسلم حسا. وقد حدث ذلك مرتين. طيب خلي دي نشاط، اذكر عدد المرات التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. خدتوها في التفسير السيره ولا لسه؟ خدتوها. طيب اكتبها في الحديث، يعني اذكر عدد المرات التي شق فيها صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ما تذكرها بالدليل؟ بالدليل. طبعا على رأسها مرت ايه؟ الاسراء والمعراج، لما النبي صلى الله عليه وسلم اسري به فاتاه جبريل فشق صدره واخذ يعني قلبه وغسله في طست بماء زمزم كما ورد يعني في الاحاديث. اذكر بقى كم مره شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شق على ايه؟ على الحقيقه، وليس شقا معنويا، انما شق حسي لكي يستخرج منه يعني كما سوف ايه تبحثه. طيب قال الله عز وجل ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، يعني حفظنا عنك الذي سلف منك في الجاهلية. يعني لأن الوضع هنا بمعنى إيه؟ الإزالة، الإزالة والحط، لأن هذا اللفظ إذا عدي بعن كان الحط والتخفيف، وإذا عدي بعلى كان للحمل والتثقيل. ووضعنا، وضع عن يبقى إيه؟ أزال، لكن وضع على يبقى يعني زاد في الحمل وثقل. تمام، شفت يعني حرف الجر بيفرق في الإيه؟ في المعنى. ووضعنا عنك وزرك، فأزال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزره. ويعني طبعا قيل كلام كثير في هذه الآية، وخلاصة الكلام أن وضعنا عنك وزرك كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هو يعني شبيه بقول الله سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فلو كان هناك ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم فهو مغفور. وطبعا هي في مسألة كبيرة لا أدري هل تأخذوها في العقيدة أم يعني بعد ذلك، اللي هي مسألة هل الأنبياء يقع منهم الصغائر، هل يقع منهم الصغائر ولا لا؟ فقد يقع منهم بعض الصغائر ولكنهم يوفقون إلى التوبة والرجوع، وتكون هذه مكرمات في حقهم بعد ذلك. فوضع الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وزره، والمقصود به هنا اللي هو إيه؟ الذنب. وكذلك أيضا من هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك أهل الجاهلية فيما كانوا يفعلونه من الذنوب ومن الأثام ومن المعاصي. وحتى في بعض الأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني لم يلم بما كان يفعله الجاهلية إلا مرتين، أراد أن يذهب إلى العرس فضرب على رأسه فنام، فلم يشاركهم صلى الله عليه وسلم في أي نوع من أنواع المعاصي قبل ذلك. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، يعني معناه أنه لو كان حملا يحمل لسمع نقيض ظهرك، لأن النقيض هنا اللي هو إيه؟ الصوت الذي يكون عند وضع المتاع على الإبل، بيبقى فيه اسمه إيه؟ نقيض، يعني صوت، في صوت كده يعني حركة أو صوت يكون على الإبل. فلو تصور أن هذا الذنب حملا لإيه؟ لأنقض يعني الظهر. الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، هذه أيضا من ضمن إيه؟ من ضمن النعم التي أنعم الله عز وجل به. كل هذا التذكير لنعم الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، شرح الصدر ووضع الوزر وكذلك إيه؟ ورفعنا لك ذكرك، يعني في الدنيا والآخرة بأمور منها. فرفع إيه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة بأمور منها، إذا قالوا أشهد أن لا إله إلا الله فلازم يقولوا إيه؟ أشهد أن محمدا رسول الله، لا يقبل إيمان أحد إلا أن يأتي بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهكذا في الأذان. وكما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه، أغر يصف يعني ويمدح النبي صلى الله عليه وسلم، أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم. فحينما يذكر الله سبحانه وتعالى يعني يثنى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، ورفعنا لك ذكرك. وكذلك أيضا ومنها ذكره في الأذان، ومنها أمرهم بالصلاة والسلام عليه، يا أيها الذين آمنوا في سورة الأحزاب، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكلما صلى المسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام هذا من رفع إيه؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك فإن بعد تعداد هذه النعم يقول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا، يعني إن مع ذلك العسر، احنا قلنا السورة كانت إيه؟ الراجح أنها مكية، فكان هناك عسر وشدة في بداية الأمر، وفي تكذيب وفي عناد وفي فيبشر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا، يعني هذا العسر المذكور سابقا يسر آخر. وطبعا الشيخ ذكر الآية الثانية، وكلاهما من الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، مع الشدة والضيق فيكون معه إيه؟ الفرج والتفريج من الله سبحانه وتعالى. فإن مع العسر يسرا، وهكذا ينبغي على المسلم أن يعتقد. ولذلك شوف سبحان الله العظيم، متأمل في هذه الآية يجد أن إيه؟ إن بعد العسر ولا مع العسر؟ مع العسر، للدلالة على أن قرب الإيه؟ الانفراج. فالليل مهما إذا طال الليل واشتدت يعني ظلمته، فهذا إذان بإيه؟ إذان ببزوغ الفجر. فإذا ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم وحرف، فهذا إذان بنشر دعوته. وهكذا أتباعه، هكذا الإسلام، يحارب الإسلام ويعادى ويتهم بالتهم الباطلة، فيكون هذا رفعة في شأن الإسلام. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وروي حديث لكنه ضعيف، لن يغلب عسر يسرين. هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولكن المعنى إيه؟ المعنى صحيح. وورد هذا المعنى عن بعض الصحابة كما روى الإمام مالك في موطئه. يعني في النهاية كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة بن الجراح في قال وإنه أنا بس عشان الاختصار قال وإنه لن يغلب عسر يسرين، وإن الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم ترحمون. وكتبها له لما كان أبو عبيدة بن الجراح كان يحارب الروم، فأرسل إليه رضي الله عنه رسالة وكان من ضمنها إيه؟ وأنه لن يغلب عسر يسرين. يعني لن يغلب عسر يسرين، هنا قال الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر، معرف ولا نكرة؟ معرف بالألف ولا يسرى نكرة ولا لا؟ وفي الآية التانية في الآية التي تليها هي الآية التي تليها تأكيد للأولى، إن مع العسر يسرى، كذلك العسر إيه؟ معرف، واليسر إيه؟ نكرة. فالعسر المعرف هو نفس العسر، عسر معرف في الآية الأولى هو نفس العسر الإيه؟ المعرف في الآية الثانية. أما العسر اللي هو النكرة، اليسر الذي هو نكرة الذي في الآية الأولى غير الذي إيه؟ في الآية الثانية. ولذلك قالوا لن يغلب عسر، معرف في الآيتين لن يغلب عسر يسرين، يعني العسر إيه؟ مختلف. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أنه ييسر له. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم يعني على ثقة بنصر الله سبحانه وتعالى، وأن العاقبة المتقين مهما كان الظلمة لهم يعني دولة ولهم صولة ولهم جولة، ولكن العاقبة للمتقين حتى ولو برفع يعني صورة الدين كما ورد معنا أو كما مر معنا في سورة البروج حينما قتل أصحاب الأخدود وخدت لهم الأخاديد وقتلوا وحرقوا ولكن ظهر الدين، فكان هذا هو إيه؟ هذا هو النصر. إن مع العسر يسرى. ثم يوجه الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا يعني غالبا إيه؟ يذكر الله عز وجل النعم ثم يذكر الايه التكليف بعد ذلك، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب. فإذا فرغت فانصب، وطب أنا نسيت يعني في حديث صراحة جميل كنت يعني أحب أن أنا أذكره، هو حديث عن أبي رزين قال بالنسبة يعني مسألة اليسر مع العسر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غياره. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب إيه؟ غياره. غير يعني إيه؟ التغيير يعني. فقال أبو رزين أو يضحك الرب عز وجل؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم. فقال لن نعدم من رب يضحك خيرا. وهذه صفة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وكماله. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، وقال أو يعني قال أنه حسن، قال أنه حسن بمجموع الطرق. يقول ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. فقال أبو رزين اللي هو الصحابي الراوي للرسول صلى الله عليه وسلم أو يضحك الرب عز وجل؟ قال نعم. قال لن نعدم من رب يضحك خيرا. لن نعدم من رب يضحك خيرا. طيب عشان بس الوقت بس بارك الله فيكم. إن مع العسر يسرى. إن مع العسر يسرى. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب يعني إذا فرغت من صلاتك أو من التبليغ أو من الغزو فاجتهد في الدعاء واطلب من الله حاجتك أو فانصب في العبادة. فإذا فرغت يعني تركت هذه الأمور، وإن كانت كلها أمور دينية أو حتى أمور دنيوية، إذا فرغت منها، إذا انتهيت منها، إذا فرغت فانصب. يعني هذا أمر بأن يجتهد العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى في كل وقت، فإذا ما فرغ من أمور الدعوة فينصب في الدعاء والذكر وقراءة القرآن وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، فينصب في أمر آخر يكون أيضا فيه منفعته. فإذا فرغت فانصب يعني في العبادة. وإلى ربك فارغب يعني تضرع إليه راهبا من النار، راغبا في الجنة، يرغب المسلم فيما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب. وهذه السورة أو هذه يعني آخر السورة شبيه بقول الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعني مجمل يعني معنى السورة شبيه بقول الله عز وجل في آخر سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بقول هؤلاء، قالوا عنه أنه ساحر، وقالوا أنه كاذب، وقالوا أنه شاعر، وقالوا أنه مجنون، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا وقالوا وقالوا، فقالوا الكثير من الكلام الذي يضيق به الصدر. فكان من نعمة الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أن شرح صدره. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب ما هو العلاج؟ هذا هو الداء. ما هو الدواء؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هي فإذا هي دي معنى إيه؟ فإذا فرغت فيه فانصب فسبح وصلي واسجد واعبد الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين. واليقين هو الموت كما قال المفسر. سورة التين. وسورة التين تسمى كذلك أيضا سورة والتين والزيتون, وتسمى أيضا سورة والتين. طبعا عايزين بس نحاول نجري شوية أخونا عشان احنا المنهج برضو حتى ننتهي قبل إيه ميعاد الاختبارات. يعني هو التفسير طبعا بيحتاج إلى كلام كثير وأحيانا بيأخذ مننا بعض التفريعات, ولكن لعل هذا يكون فيه خير. فإحنا إن شاء الله بس نحاول نجري شوية بحيث إن احنا إيه يعني ندرك نهاية المنهج. فقلنا أن سورة التين تسمى سورة والتين والزيتون سورة والتين, وهي سورة مدنية وأيضا وهي سورة مكية, وهي سورة مكية. سورة التين سورة مكية, قيل عنها أنها مدنية ولكن الأولى أنها مكية لأن الله سبحانه وتعالى أقسم فيها بالبلد الأمين بمكة, يعني التي كان يوجد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في سورة إيه؟ سورة البلد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وفي هذه السورة يقسم الله سبحانه وتعالى أيضا ببعض مخلوقاته وبيان ارتباط الرسالات السماء التي أرسلها الله تبارك وتعالى رسالات السماوية. طبعا صح نحن نقول رسالات سماوية لكن لا صح نحن نقول إيه؟ ديانات سماوية, لأن السماء لم ينزل منها إلا إيه؟ إلا دين واحد فقط. إن الدين عند الله الإسلام, هو دين واحد فقط. أما الرسالات والشرائع فتتعدد وتختلف, الكتب والرسالات تختلف, والشرائع احيانا يكون فيها اختلاف في بعض الايه بعض الفروع, اما الاصول فهي واحده. والدين ان الدين عند الله الاسلام. وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. فذكر الله سبحانه وتعالى اماكن الرسالات التي ارسلها الله, يعني اماكن اعظم الرسالات التي ارسلها الله عز وجل على انبيائه ورسله, وفيها تذكير أيضا للمسلمين ببعض نعم أو يعني بنعمة خلق الله عز وجل عليهم, وفيها كلام لكل الناس حتى يرجعوا وحتى يوحدوا الله سبحانه وتعالى ويؤمنوا به. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. والتين يقسم الله تبارك وتعالى بالتين الذي يأكله الناس, هذه واو إيه؟ واو القسم. فالتين هذا الذي يأكله الناس, والزيتون الذي يعصرون منه الزيت. يقول الشيخ هنا وهي كناية عن أرض فلسطين وهي أرض التين والزيتون. يقول الله تبارك وتعالى والتين والزيتون وطور سينين. طور سينين هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى, وهو طور سيناء, جبل الطور الموجود في شبه جزيرة سيناء معروف, وهو البقعة التي كلم الله عز وجل فيها موسى عليه السلام. وكلمة سينين تقال سينين أو سيناء أو سينا, كل هذا صحيح. واسم البقعة التي فيها الجبل بإضافة طور إلى ما بعده من إضافة الصفة إلى الموصوف. وطور سينين وهذا البلد الأمين, يعني مكة سماه أمينا لأنه آمن لقول الله سبحانه وتعالى فمن دخله كان آمنا. هذا خبر يفيد الأمر, يعني من دخله ينبغي على سكان مكة وحكام مكة أن يؤمنوا كل من دخل إلى البيت الحرام, يعني سماه أمينا لأنه آمن. كأنما يقسم الله تبارك وتعالى بهذه المواضع الثلاثة لأنها مهابط وحي الله على موسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وفيها أنزلت الكتب السماوية الثلاثة ومنها أضاءت الهداية للبشر. وهذا أيضا قول الحافظ ابن كثير أن هذه محال لثلاث, أنه ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالتين والزيتون, وكتب عن التين والزيتون هو التين الذي يؤكل والزيتون الذي يعني معروف الزيتون ويعصر ويأخذ منه الزيت وهو شجرة مباركة, وهذا إشارة إلى أرض إيه؟ إلى أرض فلسطين. نسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود الملاعين التي كان فيها رسالة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين هي التي كانت فيها رسالة مين؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وهذا البلد الأمين هو الذي كانت فيه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ ابن كثير فالأول محل التين والزيتون وبيت المقدس, الذي بعث الله فيه عيسى ابن مريم، والثاني طور سنين الذي كلم الله عليه موسى بن عمران، والثالث مكة وهو البلد الأمين الذي من دخله كان أمينا والذي أرسل فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، فهذا اسمه إيه؟ كل فد اسمه إيه؟ القسم، اسلوب القسم اللي هي الواو التي تفيد القسم. المقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول الشيخ الأشقر: أي خلقه مديد القامة يتناول مأكوله بيمينه، وخلقه عالما متكلما مدبرا حكيما، فأمكنه بذلك أن يكون خليفته في الأرض كما أراد الله له. بيمينه ولا بيده يا فضيلة الشيخ؟ مأكوله بيده ولا بيمينه؟ بيده، مكتوبه كده في الكتاب. لا عندك ايه؟ مكتوبه في اليد وانت حضرتك قلت بيمين. والله يبقى ده سبق، انا اللي اخطات. فامكنه بذلك. طبعا صحيح قلنا انه كلمه يعني الانسان، كلمه الانسان خليفه الله سبحانه وتعالى، هذا كلام خطا. يعني لا يصح ان يقال ان الانسان خليفه الله، لان الله عز وجل لا يغيب حتى يكون له خليفه. لكن اني جاعل في الارض خليفه، هو قال خليفه ولا قال خليفه ليه؟ قال اني جاعل في الارض ايه؟ خليفة. قال المفسرون يعني يخلف بعضهم بعضا، يعني الإنسان يخلف بعضه بعضا، فهذا يموت وهذا يعيش وهذا يحكم وهذا يمسك بعده وهكذا. فالإنسان خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، وليس هو خليفة الله في الأرض كما أشيع عند البعض، وهذا كلام يعني غير صحيح. فلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن صورة وفي أحسن هيئة، لم يخلقه مثل الحيوانات ولا الحشرات ولا الجمادات ولا غير ذلك، وإنما خلقه سوي الأعضاء حسن الأعضاء، وهذا من نعمة الله. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هذا من تكريم الله عز وجل إيه؟ للإنسان. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هناك ترفع على هذه الآية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقال إن أحد الأئمة، أظن مين؟ أظن الإمام مالك أو الإمام الشافعي رحمه الله، أتي عليه بقصة أن واحد يعني إيه حلف على زوجته، قال لها: أنت طالق إن لم تكوني أحسن من القمر. بعض الناس كده يعمل لنفسه مشكلة وفي الآخر يقعد يلف إيه على العلماء، عايزهم يعني يوجدوا له حل. يعني أنت اللي عملت مشكلة، تعمل ليه مشكلة وتكركب على نفسك الدنيا ليه؟ يعني خلاص يعني حبك الدنيا، ما تقول يا عم أي كلمة تاني، ما تذكرش صفر الطلاق خالص. هو ده ما ينفعش الغزل لما يعني تبوظ الدنيا خالص كده. فقال لها: أنت طالق إن لم تكوني أجمل من القمر. فجاءوا بقى إلى الإمام فقال: يعني وضعنا في ورطة عظيم، كيف تكون أجمل من القمر؟ فقال: هي فعلا أجمل من القمر، حتى ولو كانت، حتى لو كانت دميم، لقول الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ في أحسن تقويم. فده أسلوب أفضل التفضيل، يعني أفضل شيء هو الإنسان، خلق الإنسان أفضل شيء، فأفضل من أي إيه؟ فخرج يعني الشيخ بهذا. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. يقول الشيخ يعني أي رددناه إلى أرذل العمر، وهو الهرم اللي هو سن الشيخوخة والضعف بعد الشباب والقوة. وقيل المعنى: الإنسان الذي خلقه الله في أحسن حال وصورة يرد شرا من كل دابة وفي حال أسوأ من كل حالة، لأنه يرد إلى أسفل الدرجات السافلة في الدرك الأسفل من النار. طيب طبعا هنا احنا قلنا ان لو انت فاكرين قبل كده احنا قلنا أغلب إطلاقات القرآن على الإنسان هو المقصود بها الايه؟ الإنسان الكافر، وأحيانا يراد به عموم الإنسان جنس الإنسان، وهذا هو المراد في هذه الآية. خلقنا الإنسان يعني إيه؟ يعني جنس الإنسان، كل الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل السافلين، فهنا الشيخ ذكر قول رددناه أسفل السافلين اللي هو رد إلى إيه؟ إلى أرذل العمر، يعني إلى نهاية العمر، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي خلقكم من ضعف ثم وجعل من بعد ضعف قوة ومن بعد قوة ضعفا وشيبة. فدي المراحل: الإنسان ضعف، طفل صغير جنين، ثم طفل، وبعد ذلك قوة، شباب، فتوة ورجولة، ثم من بعد قوة إيه؟ ضعفا وشيبة. فدي مراحل إيه؟ فضعفا وشيبة اللي هي الأخيرة اللي اسمها إيه هنا؟ ذكرها هنا اسمها إيه؟ أسفل سافلين. وقيل أيضا أن المراد بأسفل سافلين يعني إلى النار، وهذا القول الأول ده كان قول ابن جرير طبعا، وهذا القول قول ابن كثير، يعني يراد به أنه أسفل سافلين يعني إلى النار، وهذا يراد به إيه؟ ليس كل الإنسان ولكن أفراد من هذا الإنسان الذي استحق دخول النار، والإنسان الكافر قد خلقنا الإنسان كل الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه، يعني بعض منه بعض من هذا الإنسان رددناه أسفل سافلين يعني إلى النار. وقيل المعنى أسفل سافلين يعني الارتداد عن الفطرة اللي هي الكفر والتكذيب والعناد الذي يؤدي به أيضا إلى الذي يؤدي به إلى النار. ويؤيد القولين الآخرين اللي هو أن يكون يعني إما إلى النار أو إما إلى مخالفة الفطرة، الارتداد عن الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. الآية التي تليها، الآية التي بعدها التي إيه؟ عندنا ده إلا الذين آمنوا الإقامة دي عندنا. طيب إلا إيه؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهنا استثناء مين؟ استثناء المؤمنين من أسفل سافلين. ثم رددناه، رددنا كل الناس إلى أسفل سافلين إلا مين؟ إلا الذين آمنوا. هذا يسموه استثناء متصل. تمام؟ الدرك الأسفل بقى اللي هم المنافقين بقى في الدرك الشيء، المنافقين اللي في الدرك الأسفل. لا، هي المنافقين فين؟ في الدرك الأسفل من النار. فهي كل النار يعني على كلام الحافظ ابن كثير وغيره ان هي كل النار تسمى ايه؟ أسفل سافلين. زي سورة العصر كده، وبرضه شبيهة بالمعنى في سورة العصر. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. طيب فقال الله سبحانه وتعالى ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني فلا يردون إلى أسفل سافلين بل إلى جنة، إلى جنة الله الواسعة في عليين، فلهم أجر غير ممنون. قال الشيخ يعني لهم ثواب على طاعاتهم دائم غير منقطع، دائم ثواب دائم إيه؟ غير منقطع. دي معنى كلمة إيه؟ فلهم أجر ثواب عظيم، أجر غير ممنون يعني غير منقطع. وقيل أيضا أن معنى كلمة ممنون غير ممنون يعني غير ممتن به عليهم، يعني حش لا أحد يمتن عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي تفضل سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة، هو الذي أعطاهم ذلك، فلا أحد يعني يستطيع أن يمن عليهم بهذا الأجر. ثم قال الله تبارك وتعالى فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني إذا عرفت أيها الإنسان أن الله خلقك في أحسن تقويم وأنه يردك أسفل سافلين فما يحملك على أن تكذب بالبعث والجزاء. هذا استفهام إيه؟ فيه إنكار، إنكار يعني كيف تكذب بالدين الذي يعني أرسل الله عز وجل به رسله. فما يكذبك بعد بالدين. وقيل أن هذه الآية نزلت يعني المقصود بها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون ما بمعنى من، يعني فمن يكذبك بعد بالدين، من بعدما خلق الله عز وجل هذا الإنسان ومر بهذه المراحل، فمن هذا الذي يكذب بالدين؟ فكان هذا إنكار على مين؟ على الكفار والمكذبين. ثم تختم السورة أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني قضاء سبحانه وتعالى. هذا أيضا استفهام اللي هي الهمزة السهام دخلت على إيه؟ على النفي، فدل على الإثبات. أليس الله بأحكم الحاكمين يعني قضاء وعدلا، إذ أحسن خلق الإنسان، إذ أحسن خلق الإنسان ثم كب من كفر به في أسفل النار ورفع من آمن به درجة. فالله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. وورد في بعض الأثار وإن كان فيها ضعف أنه حينما يسمع العبد هذه الآية فيقول إيه؟ سبحانك فبلغ.